الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوان، عنوان المحاضرة تربية الأولاد، وهذا الموضوع جدير بالعناية والاهتمام بنا جميعا، فإن فينا الأب والابن، وكذلك الزوجة التي هي الأم والبنت، بمعنى أن هذا الموضوع نحتاج إليه جميعا. ونحن نرى الفساد في الأبناء أو في كثير منهم، وما سبب ذلك إلا الخلل في التربية والتقصير الحاصل من الآباء. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه تحفة المودود: وإذا اعتبرت فساد الأبناء وجدت أكثره من قبل الآباء. فهذا الكلام لو اعتبرته كما قال الإمام العلامة ابن القيم ونظرت في الواقع لرأيته كلاما صحيحا سليما. أولا، لنعلم جميعا أن الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى، بينها الله جل وعلا في كتابه الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن البنين من زينة الحياة الدنيا التي يتمتع بها الناس والتي يطلبها أكثر الناس. ويقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة يتزين بها المرء ويتمتع بها الإنسان في الحياة الدنيا. ولهذا الواجب على جميع الآباء أن يشكروا هذه النعمة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فإن كثيرا من الناس حرم نعمة الأولاد، ولو أنه يبذل جميع ماله ليجد ولدا لبذله غير مكثرت وغير مبال. وأما أمر التربية، تربية الأولاد، فهو يرتكز على عدة أصول. الأصل الأول أو المسألة الأولى، وهي من أهم المسائل، صلاح الآباء. فإن صلاح الآباء من أعظم أسباب صلاح الأبناء، وصلاح الأمهات من أعظم أسباب صلاح البنات، وصلاحه سبب من أسباب حفظ الولد وحفظ البنت، بل حفظ ولد الولد وحفظ النسل وإن بعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الكهف في قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر عليهما الصلاة والسلام: قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. جاء في مسند الحميدي والزهد لابن المبارك بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حفظا بصلاح أبيهما، حفظا بصلاح أبيهما. فهذا فيه دلالة واضحة على أن صلاح الآباء، صلاح المربين، من أعظم الأسباب في صلاح الأبناء وفي صلاح البنات. ولهذا روى أبو نعيم في الحلية والحميدي كذلك في مسنده بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى أنه قال: إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي هو فيها ودويراته التي حوله، فما زالوا في حفظ من الله وستر. هذا الرجل الصالح يحفظ الله سبحانه وتعالى له أبناءه، يحفظهم من الزيغ والضلال، يحفظهم من فساد الأخلاق، يحفظهم من شرور الأشرار وكيد الكائدين. وما ذلك إلا ثمرة من ثمرات الصلاح، وثمرة من ثمرات الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا فسد المربي وفسد الأب أو الأم كان الغالب في ذلك فساد الذرية وفساد النسل، وهذا واضح وواقع بالتجربة، أن الوالد والوالدة إذا فسدا فإن فسادهما يؤثر على فساد الأبناء. ولو حاول هذا الأب وتلك الأم إصلاح الأبناء وهما على فساد في الأخلاق فقل أن ينجحا، كما قال القائل: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب مداوي والطبيب مريض. وكما قال القائل: أقيم لإصلاح الورى وهو مائل، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج. ولكن هذا ليس بمضطرد، إذ قد يكون الوالد صالحا وولده ليس كذلك، والعكس بالعكس. ومن اعتبر التاريخ وسير الأمم رأى ذلك واضحا بينا، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، كان ابنه على غير طريقة أبيه في الصلاح والاستقامة. وهذا نبي الله إبراهيم، كان أبوه مع الكافرين. وهكذا زوجة نبي الله لوط ونبي الله نوح عليهما الصلاة والسلام. وكذلك إذا اعتبرت سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين والد خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو عكرمة ابن أبي جهل، وهكذا في طوائف شتى. لكن الأصل الذي تدل عليه النصوص والاعتبار أن صلاح الآباء من أعظم أسباب صلاح الأبناء، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك أولا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت ترى أنه بدأ بنفسه، بدأ بالآباء، بدأ بالمربين، بدأ بالمصلحين. قوا أنفسكم وأهليكم، جاء الترتيب، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب، لكن التقديم غالبا يدل على زيادة في العناية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإذا كان الوالد غير صالح فإن كلامه غير مقبول، لا يكون مقبولا عادة. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فهذا السبب الأول أو الأصل الأول، وهو من أهم الأصول. إذا صلح الوالد وصلحت الوالدة فإن الله سبحانه وتعالى في الغالب الأكثر يصلح لهم أبناءهم ويصلح لهم ذرياتهم. الأصل أو المسألة الثانية في أمور التربية هو اختيار الزوجة الصالحة التي تكون سببا من أسباب صلاح الأبناء. فإن الوالد يغيب على البيت كثيرا، وهذا حال أكثر الآباء، وتنفرد الزوجة التي هي الأم بالتربية. فإذا كانت صالحة أثر ذلك في صلاح أبنائها وبناتها، وإن لم تكن كذلك ظهر كذلك الفساد عليهم. فعلى الرجل أن يختار لأبنائه أما صالحة، أما ذات أخلاق ودين. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذات الدين التي تكون سببا من أسباب صلاح أولاده. وعند النساء بإسناد حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي النساء خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في مالها ونفسها بما يكره. فهذه المرأة الصالحة التي تطيع زوجها وتطيع ربها سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. فصلاح الزوجة واختيار الزوجة الصالحة من الأسباب المعينة على صلاح الأبناء. ولهذا جاء عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى أنه قال لأبنائه: حفظتكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: كيف حفظتنا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم أما لا تسبون بها، ألا يسبكم أحد، لأنها بأنها سفيهة أو فاسدة الأخلاق أو خرقاء ليست عاقلة. بل اختار لهم أما إذا ذكرت ارتفعت رؤوسهم من أخلاقها وصلاحها واستقامتها. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكي ابنه إليه أنه لا يبره ولا يطيعه، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى الولد. فلما جاء علاه عمر بالدرة فقال: مهلا يا أمير المؤمنين حتى تسمع مني. قال: أنصفت، قل ما عندك. قال: أليس لوالدي حق علي أن أبره وأن أطيعه؟ قال: بلى. قال: أليس لي حقوق على والدي؟ قال: بلى. قال: أليس من حقي أن يختار لي أما وأن يختار لي اسما صالحا وأن يعلمني من شرع الله ما أتعبد به أو كما قال؟ قال: نعم. قال والله يا أمير المؤمنين لم يكن شيء من ذلك، أما أمي فكانت امرأة خرقاء، خرقاء بمعنى أن فيها خبلا في عقلها، وكانت أمة فوطئها أبي، فلما حملت كره حملي، فلما وضعت سماني جعلة، والله ما علمني وضوءا ولا غسلا ولا آية من كتاب الله. فأخذ عمر الدرة وعلى بها الأب وقال كنت سببا في عقوق ابنك لك. ولهذا حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث ابن عمر: بروا آباؤكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. فإذا يختار له الزوجة الصالحة التي تعينه على تربية أبنائه إذا غاب حفظته، وإذا حضر سرته، إذا غفل ذكرته، وإذا ذكر أعانته على الخير وعلى تربية الأبناء، لأن المسؤولية عظيمة والأمر جلل، يحتاج إلى تعاون بين الزوجين. ومن صلاح أو أسباب صلاح الأبناء كذلك اتباع السنة، فإن ذلك من أعظم أسباب الصلاح. وقبل ولادة الولد، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه لو قدر بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا. قال أهل العلم: هذا فيه أن اتباع السنة سبب من أسباب حفظ الأبناء وسبب من أسباب صلاح الأبناء. ويذكر أن رجلا جاء إلى بعض أهل العلم فقال: أريد أن أسألك على كيفية تربية الأبناء. قال: كم عمر ابنك؟ قال: أشهرا. قال: قد تأخرت، تأخر الوقت، لأن هناك مقدمات: اختيار الزوجة، اتباع السنة في الوطأ، اختيار الاسم الصالح كما سيأتي. إذن اتباع السنة سبب من أسباب صلاح الأبناء. إذا كنت متبعا لشرع الله تبارك وتعالى أصلح الله لك أبناءك. ومن أسباب صلاحهم اختيار الأسماء الصالحة لهم، فإن ذلك له أثر عظيم. فالأسماء لها أثر على المسميات، كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الاسم له أثر على المسمى، فسمه باسم يكون له أو يكون سببا من أسباب صلاحه، سببا من أسباب سعادته، سببا من أسباب استقامته على شرع الله تبارك وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام وإني سميته باسم أبي إبراهيم. تسمية بأسماء الصالحين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وجاء عند الترمذي: وأصدقها حارث وهمام. فيسمى بالأسماء الصالحة، يسمى بالأسماء ذات المعاني العظيمة التي يكون لها أثر على المسمى، كالتعبيد لله تبارك وتعالى مما ورد وثبت في نصوص الكتاب والسنة، وكذلك التسمية بأسماء الصحابة، وكذلك التسمية بأسماء العلماء، والحذر من التسمي بأسماء اليهود أو النصارى أو أسماء الفساق والفجار أو الجبابرة، فإن ذلك سبب من أسباب فساده وسبب من أسباب انحرافه. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة من أصحابه رضي الله عنهم: عبد الرحمن بن عوف غيره، كان يقال أنه عبد الكعبة، وزينب كان اسمها برة فقال تزكي نفسها فغيره إلى زينب وعند الترمذي أتي بغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعله في حجره، ثم اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بشغل فأخذ الصبي، فلما استفاق قال: أين الغلام؟ قالوا: أخذ يا رسول الله. قال: ما سميتموه؟ قالوا: سميناه فلان. قال: لا، سموه المنذر. هذا فيه التسمية بالأسماء الحسنة، يختار الأسماء الحسنة، والحذر من الأسماء الوافدة من اليهود والنصارى التي قد تحمل معان فاسدة، وبعض الأسماء ليست لها معاني. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأسماء واللغات، قال: كانت العرب تلحظ في بعض الأسماء ملاحظ حسنة، فتجد التسمية بكليب أو كلب أو حمار، فهناك في الصحابة عياض بن حمار. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإنهم يلحظون مثلا في الحمار صبره، وفي الكلب وفاؤه، وهكذا في مسميات أخر. فهذا لابد من اعتباره، التسمية الحسنة مما لها أثر على الأبناء، لأنك إذا سميته باسم قد يكون سبب من أسباب شتمه وسبه عند أقرانه، فقد يكون هذا سبب من أسباب انحرافه عليك، لأنك أنت الذي سميته بذلك، وأنت الذي جلبت له السب والشتم والعار في اسمه. وكذلك من أسباب صلاح الأبناء أمرهم بأوامر الله سبحانه وتعالى وتعليمهم شرع الله جل وعلا، وهذا يهمله كثير من الآباء، وإذا اعتنى به فلا يعتني به عنايته بأمور الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومما لا يخفى أنه لا يمكن أن يجتنب المنكرات ويجتنب العقائد الفاسدة إلا إذا تعلم العقائد الصحيحة، وتعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا جاء عند الترمذي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمه عبد الله بن عباس: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا فيه غرس العقيدة الصحيحة في قلوب أبنائنا، في قلوب أطفالنا وأبنائنا. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يحفظ الأبناء مثل هذا الحديث الذي هو سبب من أسباب صلاحهم وقوة عقيدتهم وتعلقهم بالله تبارك وتعالى. وإذا تأملت في السنة رأيت من هذا الشيء الكثير، فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بعض الناس يقول: ما زال طفلا صغيرا دعه يأكل، إذا كبر تعلم، لا تأمره ولا تنهاه. قال هذا الغلام كما جاء في الصحيحين: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي منذ أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بعض آداب الطعام لا زال يتأدب بها، التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. فهذا فيه الحث على تعليم الصغار ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الحسن فأخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ألم تعلم أنها لا تحل لنا الصدقة؟ مع أنه كان صغيرا لكن يزرع في قلبه العفة عن المحرمات وترك المشتبهات، يعلمه من نعومة أظفاره، لأن من شب على شيء شاب عليه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا كان صغيرا استطعت أن توجهه وأن تعلمه وأن تربيه وأن تحسن أدبه، فإذا كبر استعصى عليك. ويمثله العلماء بالعود الأخضر، فإنه ما دام أخضر سيرته إلى أي جهة كانت، فإذا يبس فإن أردت أن توجهه إلى أي جهة اكتسر. وهكذا الصبي والغلام، فإنه ما دام صغيرا فإنه في مرحلة الاقتداء والتعلم والتقبل من الغير، فإذا كبر شعر أنه مستقل وأنه يأخذ رأيه بنفسه وأنه لا يستقبل الأوامر والتوجيهات من أحد، لأنه يشعر أن هذا يدل على ضعف عقله ورأيه ونقص في خلقه، وهو في الحقيقة ضعف، لكن هذا الواقع. فكان لزاما البدارة في تعليمهم صغارا، وما داموا في سن التقبل من الغير وما داموا في سن الطفولة وسن الصبا، لا تقول هو صبي لا يفهم أو غلام لا يعي أو هو غير مكلف. نعم غير مكلف، لكن أنت مأمور بتعليمه وتأديبه. ولهذا يقول أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب: مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هنا التكليف لأولياء الأمور وهم مأمورون بذلك، والأمر يتوجه إليهم في حفظ الأبناء وتعليمهم شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يكون سببا من أسباب صلاح الأبناء. وكذلك من أسباب صلاح الأبناء تعليمهم مكارم الأخلاق بالقول والفعل، والفعل أوقع في النفس من القول. أن تكون أنت من أهل وأصحاب مكارم الأخلاق من الصدق والعفة والتواضع وغض الطرف والعفو وصلاح النية والابتسامة الحسنة للآخرين وحسن المعاملة، فإن هذا يؤثر في الأبناء غالبا، أن تعودهم على مكارم الأخلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا تأديب وتربية على مكارم الأخلاق، ونحن محتاجون إلى ذلك، فإننا نرى كثيرا من الأبناء قد فقدوا هذا الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا سببه كما سبق معنا في كلام العلامة ابن القيم: فساد الآباء في هذا الجانب، ربما يلقنه فساد الأخلاق من حيث لا يدري. إذا جاء أحد إلى البيت يقول له: قل له غير موجود، أنت تعلمه الكذب، اليوم يكذب على صديقك وضيفك وغدا يكذب عليك، إذا رآك تسرق غدا يسرق من مالك، إذا رآك تخدع غدا يخدعك، إذا رآك تمشي في مواطن الريب وتمكر بالآخرين فإن ذلك يظهر أثره في معاملته معك، فربه على مكارم الأخلاق. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وجاء عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن بره لك. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال في هذه الآية: أدبوهم وعلموهم وأنفسكم وأهليكم نارا. أدبوهم وعلموهم مكارم الأخلاق، علمه على الصدق، الصدق مع الله والصدق مع عباد الله تبارك وتعالى، وحببه إليه بالقول والفعل. علمه على التواضع وكذلك حب الخير للآخرين، وعوده وعلمه على حسن الخطاب للآخرين، حسن الجوار، وكذلك الوفاء بالعهد. حذره من مساوئ الأخلاق، فإن هذه مسؤوليته بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تعلمه مكارم الأخلاق. وكذلك من أسباب صلاح الأبناء أن تختار لهم الرفقة الصالحة التي تكون سبب من أسباب صلاحهم، فإن الرفيق والصديق والزميل والصاحب له أثر على صاحبه، وكما جاء في الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. أما بائع المسك فإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومعنى يحذيك أن يهدي لك. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا نتنة. وكذلك الصاحب إذا كان صالحا، كان من أهل الاستقامة، رأيت ذلك وأثر ذلك على ولدك في صلاحه واستقامته. ولهذا حسن بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وقد قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن ذلك الشقي الذي كان سبب شقائه خليله وصاحبه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. كان سبب من أسباب ضلاله وانحرافه وزيغه وفساده صديق له، صاحب له. يتعين عليك أن تنظر في صحبة أبنائك وصحبة بناتك، هذا مما أوجبه الله عليك. كذلك أن تنظر في مدرسيه ومربيه، فإن السلف عليهم رحمة الله كانوا يلتمسون المربي الصالح. فإن الإبن من العادة يقتدي باثنين: الأول أبوه، والثاني مدرسه ومعلمه، هذا في الغالب الأكثر. كما أن البنت تقتدي بأمها، وإن كانت لها معلمة فتحاول أن تقتدي بها. فإياك أن يكون مدرس ابنك من أهل الانحراف في العقائد، في المناهج، في الأخلاق، في السلوك. فكانوا يختارون المربي الصالح، ومع ذلك كانوا يتابعون أبناءهم، لأن كثير من الناس قد يختار مربيا صالحا لكن دائما يكون في صف ابنه على مربيه. في ترجمة عمر بن عبد العزيز أن أباه عبد العزيز أرسل ابنه إلى المدينة إلى صالح بن كيسان، وكان عبد العزيز في دمشق في مكان الإمارة آنذاك، أرسله يربيه، يعتني به، يلقنه القرآن ويؤدبه وينظر في أمر أخلاقه إلى غير ذلك. فتأخر عمر بن عبد العزيز يوما على صلاة الجماعة، فقال له صالح بن كيسان: ما أخرك عن صلاة الجماعة؟ قال: مرجلتي كانت ترجل شعري فأخرتني. فقال: قل لمرجلتك تقدم الصلاة على الشعر. ثم أرسل كتابا إلى أبيه. هذا من النصيحة، أنت تختار المربي الذي ينصح لك، لا الذي يتقاضى المال فحسب، وهمه آخر الشهر كما هو الحاصل من كثير من المدرسين إلا من رحم الله. الولد في المدرسة همه الشهادة، والمدرس همه المعاش، إلا من رحم الله في الصنفين. ولهذا حصل الفساد في هذا الصنف وفي ذاك الصنف. وكما قال القائل: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذاك لنيل المال. فأرسل كتابا إلى أبيه يخبره بما جرى، فلما وصل الكتاب إلى أبيه أخذ أو أرسل رسولا. أول ما وصل الرسول إلى المدينة، أول ما بدأ جاء إلى عمر بن عبد العزيز فجز شعره، جز شعره. هذا الذي يريد صلاح الأبناء، يبدأ بمثل هذا يربيه. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أيضا كما في مصنف ابن أبي شيبة قال: كانوا يضربوننا على ترك رفع اليدين، على ترك رفع اليدين. قد يقول قائل: أنا أضربه لماذا؟ سنة، يكبر ويتعلم. لا، أدبه من الصغر، أدبه على مكارم الأخلاق، أدبه على اتباع السنة، أدبه على تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن نبي الله إسماعيل: إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا شأن أنبياء الله، وكذلك شأن العلماء رضي الله عنهم. فعوده على الصدق، عوده على مكارم الأخلاق، فهذا من أسباب صلاحهم كذلك، أن تربيهم على مكارم الأخلاق. وكذلك من أسباب صلاح الأبناء الرحمة بهم والعدل بينهم، الرحمة بهم، أن ترحم أبنائك. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن أو الحسين وعنده الأقرع بن حابس، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصنع لك؟ إن نزع الله من قلبك الرحمة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فالقرب من الأبناء ورحمتهم سبب من أسباب صلاحهم، لأنك إذا جعلت بينك وبين ابنك حاجزا تظن أن هذا من الهيبة وأن هذا من حسن التربية وأن هذا من الحزم، جعلت بينك وبينه فجوة، تكون سبب من أسباب عدم قبول كلامك، وسبب من أسباب عدم الاقتداء بأفعالك الصالحة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها. وكذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فأطال السجود حتى ظن الصحابة ما ظنوا، فلما رفع رأسه قال: إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أؤذيه رحمة. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام يوما فأقبل الحسن فنزل من المنبر وقبله وتلا قوله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. الراحمون يرحمهم الله، إن بعض الناس عنده قسوة وجفاء وغلظة على الأولاد، سواء كان والدا وهذا يندر، أو مربيا، مدرس تحفيظ أو مدرس مدرسة أو نحو ذلك. أشعره بالمحبة، أشعره بحب الخير له، فإن ذلك سبب من أسباب صلاحه وسبب من أسباب رحمة الله لك. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن أشق على أمه. رحمة بالأبناء، رحمة بالآباء، هذا كذلك سبب من أسباب صلاح الأبناء، لأنك إذا كنت رحيما تعلم الولد منك الرحمة، وتعلم منك الأخلاق، واحترمك وقدرك، وكنت في قلبه ذا مكانة علية، بخلاف ما لو كنت غليظا شديدا قاسيا، فإنه يظن أنك تكرهه ولا تحبه، وهذا سبب من أسباب تمرده عليك، سبب من أسباب تعمد المخالفة لك أمامك أو في الخفاء. وكذلك من أسباب الرحمة أو من أسباب صلاح الأبناء العدل بينهم، العدل بين الأبناء، فإنك بعدلك بينهم تؤلف بين قلوبهم وتورث المحبة في قلوبهم لك ويسمعون كلام، والعكس بالعكس، فإنك إن فاضلت بعضهم على بعض زرعت الضغينة في قلوب بعضهم على بعض، وكذلك زرعت الضغينة في قلوبهم عليك، يحقدون عليك ويمكرون بك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أن أمي طلبت من أبي أن ينحلني نحلة، فلما نحلني نحلة قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال لك أبناء غيره؟ قال نعم. قال أكل أبنائك أعطيتهم مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي بعض الروايات أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زو، أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زو. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن السلف كانوا يستحبون العدل بين الأبناء حتى في القبلة، ذكره في تحفة المودود، حتى في القبلة، وهذا أمر ملاحظ، فإنك إن أحببت بعض أبنائك وقبلتهم أكثر من غيرهم يورث في قلب الابن الآخر بغضا لأخيه، وربما بغضا لك لأنك ما عملته المعاملة الشرعية، ما أحببته كما تحب أخاه، ما قبلته كما تقبل إخوانه، فإن العدل سبب من أسباب صلاح الأبناء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلا بد من العدل بين الأبناء وبين البنات في المعاملة، في العطية، في كذلك إخراجهم وإدخالهم وتوجيهاتهم ونحو ذلك. وإن رأيت تقصيرا من بعضهم فحاول أن تكمل ذلك النقص وذلك التقصير، فالعدل بين الأبناء سبب كبير من أسباب صلاحهم. وكذلك من أسباب صلاحهم الدعاء لهم، أن تدعو لهم بظاهر الغيب، أن تدعو لهم في أوقات الإجابة، وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى على لسان نبي الله إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة. هذا أعني الدعاء سبب من أسباب صلاح الأبناء، أن تدعو لهم في الخلوات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، هذا دعاء الصالحين، دعاء عباد الله المؤمنين. وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله ينزل كل ليلة في آخر ثلث الليل فيقول هل من سائر فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وعند الترمذي وغيره بإسناد حسن من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، تتعبد لله سبحانه وتعالى بالدعاء لأبنائك بصلاحهم وصلاح ذرياتهم، أن يصلح الله سبحانه وتعالى دينهم ودنياهم. ادعوا لهم. وللأسف أن كثيرا من الناس يدعو عليهم، وهذا قد ورد فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما جاء في الصحيحين: لا تدعوا على أبنائكم فتوافق ساعة إجابة. لا يجوز للوالدة أو الوالد أن يدعو على أبنائه بدلا من أن تدعو عليه بالهلاك أو المرض أو المصيبة. ادعو له بالصلاح والتوفيق والسداد، وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. وقد جاء عند النسائي بإسناد حسنه العلامة الألباني: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فإياك أن تدعو عليه، بل ادعو له، ادعو له مقتديا بأنبياء الله سبحانه وتعالى، وممتثلا أمر الله تبارك وتعالى، ومتعبدا لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الدعاء. أن تتعبد لله سبحانه وتعالى، أن تفتح على نفسك أبواب الخير، تتعبد بهذه العبادة. فهذا كذلك سبب من أسباب صلاح الأبناء، أن تدعو لهم، وأن تحاول دائما أن تنتهز الفرص في انشراح الصدر وإقبال القلب على الله والتماس مواطن استجابة الدعاء، وأن تدعو لهم. فهذا سبب عظيم من أسباب صلاحهم. كذلك من أسباب صلاح الأبناء اختيار المجتمعات الصالحة، فإن ذلك سبب من أسباب صلاحهم. إذا كان المجتمع مجتمع صالح، مجتمع يعين على الاستقامة والثبات عليها، فإن ذلك سبب من أسباب صلاح أبنائك. فإن المجتمع له أثر عظيم جدا على سلوك الأبناء وعلى سلوك البنات. ولهذا تجد من يعيش في مجتمعات فاسدة، مجتمعات فيها انحلال وانحراف، وإن كان مستقيما فإن ذلك يؤثر في تفكير أبنائه، في عقائدهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في معاملتهم مع غيرهم. وكان العرب يرسلون أبناءهم إلى البوادي، يتعلمون من أهل البادية الشجاعة والكرم وحسن الضيافة وحسن المعاملة والتواضع واستقامة اللسان. فكذلك المجتمع له أثر عظيم على سلوك الأبناء. فاختر لأبنائك مجتمعا يكون سببا من أسباب صلاحه، سببا من أسباب استقامته، سببا من أسباب ثباته على الحق. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه فقتل 99 نفسا، فسأل هل له من توبة؟ فدل على راهب فقال ليست له توبة، فقتله فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. تأملوا هذا اللفظ: أعلم أهل الأرض، ما قال أعلم أهل بلدته، لأن كثيرا من الناس يدندن حول مسألة سؤال أهل العلم من خارج البلد. قال: سأل عن أعلم أهل الأرض. العلم ليس له وطن، لأن الإنسان كلما كان عالما بالحق كان قوله أقرب إلى الصواب من غيره، وكانت عبارته أدق، وحكمه وفتواه أوفق. سأل عن أعلم أهل الأرض، ما اعترض معترض: لماذا تسأل أعلم أهل الأرض ولا تسأل علماء بلدك ولا تسأل أهل بلدتك؟ لماذا تأتي بالفتاوى من خارج البلد؟ فدل على عالم. فجاءه وسأله هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن بلدك بلد سوء، بلدك بلد سوء، فاذهب إلى بلد كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم. فهذا فيه دلالة واضحة إلى آخر الحديث على أن المجتمع، على أن المجتمع له أثر واضح على أخلاق الأبناء. والمجتمع قد يكون سبب من أسباب الصلاح، كما أنه قد يكون سبب من أسباب الفساد والانحراف. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا اختر لأبنائك مجتمعا صالحا، قرية صالحة يكثر فيها الصالحون، يكثر فيها أهل الاستقامة، يكثر فيها أهل الخير، يكثر فيها الناصحون الذين يعينونك على تربية أبنائك، جيران ينصحون لك، جيران يعينونك على تربية أبنائك إن رأوا سلوكا غير مرضي أو أخلاقا لا توافق شرعا فإنهم يعينونك على صلاحهم. لأن بعض الناس ربما يخونك وهو من أقرب الناس إليك أو هو جارك، يقول دعه أتمتع بشبابه، دعه أنا ما أدخل بينه وبين أبيه، هو حر ينظر في أبنائه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يجب عليك أن تعين أخاك على تربية أبنائه، فإنك إن فعلت أعنت أنت على تربية أبنائك، وكان الناس معك في تربية أبنائك التربية الصالحة. وبعض الناس يصد الناس عن النصيحة، إذا قيل له ابنك يفعل كذا أو يقول كذا أو يمشي مع فلان، ربما اكفهر في وجوه الناصحين وكذبهم ولم يقبل كلامهم أو ردهم برد قاس فيه غلظة وشدة، فهذا قد يكون سبب من أسباب عدم تقديم النصح، ويقولون هذا رجل لا يقبل النصح، هذا رجل لا يصدق الآخرين، فأنت بذلك أغلقت باب النصيحة بينك وبين الآخرين الذين يعينونك على صلاح أبنائك، يعينونك على صلاح بناتك، يعينونك على استقامتهم، وأن تقر عينك بهم في الحياة الدنيا ويصلك نفعهم يوم القيامة. وإذا سعيت في ذلك كانت ثمرة صلاح الأبناء حتى بعد الوفاة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فهذا أمر عظيم، ولهذا حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا، أنى لي هذا، فيقال: بدعاء ولدك لك، بدعاء ولدك لك. وذلك إذا قمت على تربيته، قمت وأخذت بالأسباب التي تكون سبب من أسباب صلاحه واستقامته وإقامته العبودية لله وتعظيم توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم شرع الله تبارك وتعالى في قلبه، فإن ذلك من أعظم، أول من يستفيد هو أنت في حياتك وبعد مماتك، أول من يستفيد من صلاح الأبناء. وعلينا جميعا أن نستشعر المسؤولية وعظم المسؤولية، فإن المسؤولية عظيمة في تربية الأبناء. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده أو في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. وحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل على أهل بيته. أنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن تقصير الآباء والأمهات أمر واضح وظاهر للعيان. ويذكر ابن القيم في تحفة المودود كلاما معناه أن سبب الفساد الأبناء في فساد الآباء هو أنه يلبي رغبات أبنائه، كل شيء يطلبه الولد يلبي رغبته، وإن كان ضارا له، وإن كان يعني سبب من أسباب انحرافه. ولهذا نجد كثير من الناس الجار معه تلفاز يكون لأبنائه تلفاز ولا بد، ولد الجيران معه جوال كذلك الولد لابد أن يكون معه كذلك، له لباس خاص فيه يعني من الألبسة التي تكون سبب من أسباب انحراف عقيدته أو أخلاقه، كذلك ولده لابد أن يكون كذلك، يماشي الشارع، لا يربيه تربية شرعية إنما يربيه على ما يكون في الشارع. وكذلك البنت، ما دامت البنت تدرس الجامعة ابنة الجيران ما المانع أن تدرس ابنتي، أو تلبس لباسا معين ما المانع، تخرج للأسواق سافرة ما المانع. فهو يلبي رغبات أبنائه من غير أن ينظر أو يرجع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مفاده أن ذلك سبب من أسباب فسادهم، وسبب من أسباب انحرافهم، وسبب من أسباب ظلمهم، وهذه الخسارة العظيمة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه الخسارة العظيمة، أن تقدم لأبنائك الشر، أن تجعل لأبنائك قنوات أو أمورا تكون سبب من أسباب انحرافهم، تكون سبب من أسباب ضياعهم، سبب من أسباب والعياذ بالله أن يكونوا من شر خلق الله، أن يكون منحرف في العقيدة، أن يكون منحرف في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة، أن يكون من أهل المعاصي والذنوب، وأنت السبب في ذلك، عودته صغيرا فاعتاد كبيرا، كل ما يريد وكل ما يطلب فإنه يجده بأيسر الأمور، الأمر سهل عنده. لأن كثير من الآباء أو المربين مهمته تنتهي بتوفير ما يحتاجه الابن من سيارة، من هاتف، من أموال توضع له، يأخذ ما يريد، وليست عنده متابعة أو حرص على كيفية استعمال هذه الأموال أو تلك الأجهزة أو غير ذلك. فإذا وجد الابن متسعا لأن يفعل ما يشاء كان سبب من أسباب انحراف ذلك الابن. وهذا للأسف نحن نفتقد إلى التربية عند كثير من الآباء إلا من رحم الله، يتيم التربية. هناك أناس عندهم تقصير واضح جدا في مسألة الأبناء، يظن أن الأمر المهم هو أن تسعى إلى إيجاد ما يحتاجه من أموال نحو ذلك. إن اليتيم من تجد له أما تولت أو أبا مشغولة، هذا هو اليتيم الحقيقي. ولهذا بعضهم يعبر تربية اليتيم ويتيم التربية، كيف نربي اليتيم؟ هذا أمر قد يكون واضحا، لكن عندنا يتيم التربية الذي تجد أمه مشغولة الليل والنهار، قد تكون موظفة، قد تكون ممن ابتليت بالقنوات أو بالخروج والدخول في الأسواق أو الزيارات التي تأخذ أكثر الوقت، والأب حدث عنه ولا حرج في عمله أو مع أصدقائه على شواطئ البحار أو غير ذلك، فيجد الابن فراغ وتجد البنت فراغا كذلك. يملى هذا الفراغ إذا لم يكن هناك من يحرص على اغتنام الأوقات، يملى هذا الفراغ بالفساد، بالقنوات، بالهواتف وما يكون فيها من فساد. ولهذا يذكر بعض أهل العلم من أسباب صلاح الأبناء الحفاظ على أوقاتهم. إياك أن يشعر الولد بعدم قيمة الوقت، بل أشعره بعظم قيمة الوقت، وأن الوقت ثمين، ولا تشعره بأنه إن ضاع عليه لا يبالي، بل أشعره بعظم قيمة الوقت، وليكن ذلك بحرصك على وقتك أنت. إذا تأخر عن دار التحفيظ أو تأخر عن وقت الصلاة أو ذهب عليه الوقت من غير أن يستفيد منه، فأشعره بأن ما فاته أمر عظيم، وذكره بالنصوص الواردة في الوقت. أقسم الله تبارك وتعالى بالوقت، فأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، ما ذلك إلا لعظم. أقسم بالعصر سبحانه وتعالى، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا من أسباب كذلك صلاح الأبناء، أن تشعرهم بعظم الوقت، وأن تعلمهم الحفاظ على الأوقات، لا تضيع عليهم الأوقات سدى. أشغل أوقاتهم بالنافع المفيد لهم في المراجعة والحفظ والمذاكرة، في مؤانسة ضيف، صلة أرحام، ولا بأس باللعب، لكن بشروط: ألا يكون أكثر الوقت، وألا يكون لعبا فيه مضرة أو تشبه، وألا يكون فيه أذية للآخرين. لابد الولد أن يلعب في سن الصبا، وإن كان قد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال: ما علمت أني لعبت قط، لكن هذا نادر، هذا نادر. لا بأس بالضرب للأبناء، لكن بضوابط وشروط، لأن بعض الناس يظن أن الوسيلة الوحيدة في التربية والصلاح هي الضرب، وهذا في الحق أنه سلاح العاجز عن التربية. سلاح العاجز عن التربية هي الضرب فقط، الضرب أسلوب لكن ليس الوحيد وليس الأول. جاء الأمر بالضرب في حديث عمرو بن شعيب: واضربوهم عليها لعشر. ولهذا يقول أهل العلم: الضرب له شروط في الابن. أولا أن يكون ممن يعي، أن تضرب ابنا صغيرا لا يعي، النافع من الضار أو ما يفعله وما يتركه، ابن سنتين أو نحو ذلك، هذا من العبث. وكذلك أن يكون الضرب ضرب تأديب لا ضرب انتقام، أن يكون القصد منه التأديب كما في الحديث. وكذلك ألا يكون الضرب مبرحا، كأن يكسر عظما أو أن يسيل دما أو يخضر جسما، فهذا ممنوع. وأن يجتنب الوجه كما في حديث معاوية بن حيدة المخرج عند أصحاب السنن بإسناد صحيح، أن رجلا، وفي بعض الروايات أنه السائل: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. هذا كذلك من شروط الضرب، ألا يكون الضرب مبرحا، بل يكون الضرب ضرب يحصل به الزجر عن الخطأ، عن المعصية ونحو ذلك. فلا بأس بالضرب، لكن لا تجعله الأسلوب الوحيد. هناك ترغيب، هناك ترهيب، هناك تشجيع، هناك أساليب أخرى تستعين بغيرك من أقاربك كعمه أو أخيه الأكبر أو خاله أو صديقه أو جاره، ممن يؤثر عليه، ممن ينصحه. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.